الاخ نتاعنا الله يبارك له في الزوجه ديالو ويبارك لزوجته فيه واجمع بينهما في خير وارزقهما الذريه الطيبه الصالحه. الشباب اللي ماشي مزوج وعينيه زر نقول الله يزوجهم يا رب، الله يسهل عليهم يا سيدي يا رب. والبنيات نتاعنا الله يختار لهم شيء شباب صالحين، والله يشد سوق الزواج، والله يبعد هذه الامه عن الفساد والمفسدين. وصلى الله على حبيبنا محمد. شتو الزواج؟ شتو منين يبدي؟ شتو منين يبدي؟ يبدي بلقبة الحلال. شتو كيف ييسر الزواج في مجتمع مكن الله له خالي من الفساد؟ شتو الوالد الذي كان، قالت الفتاة في يوم عرسها للنعمان: أتدري يا رجل أن أبي مذ عقلت وأنا أسمع إليه في قيامه الليل يدعو دعاء واحدا يقول: اللهم إنك رزقتني بنتا واحدة فاختر لها خيرة عبادك وأخرج منهما نسمة تنفع أمة محمد. الله الله الله الله الله الله الله الله. هكذا الإسلام ييسر الزواج حتى يبعد الناس عن الحرام ويجعل المتاريس أمام الشباب حتى لا يسقطوا في الحرام. لكن أعداء الأمة علموا أن أقوى مؤسساتهم التي تحفظ توازنهم واستمرار هي الأسرة، ولذلك لما عزلوا الإسلام عن الحكم وصارت السياسة هي مصلحة فردية، وعزلوا الإسلام عن الاقتصاد فصار الاقتصاد قد قطع العلاقة بالقيم والأخلاق، وعزلوا المجتمع عن الأخلاق، بقيت الأسرة هي اللبنة الوحيدة التي استعصت على أن تهاجم وتحارب. ولذلك القانون الوحيد عند المغرب اللي كان منذ الاستقلال اللي دات فيه الشرع هو كيسميوه الشاف نتاع ديك اللجنة هو على الفاسي كيسموها مدونة الأحوال الشخصية. على سموها الأحوال الشخصية لأنها تتعلق بأحوال الأفراد. وملي مشى على الفاسي مع اللجنة الأخرى باش يمشيو يديروا المدونة الاقتصادية كسرها الاستعمار وأذنابه في المغرب لكي لا تتم أسلمة جميع القطاعات. وبعد أن نجحوا في تكسير همة المؤمنين لإعادة الإسلام إلى السياسة والاقتصاد والاجتماع، لما هزموهم انتقلوا وتقدموا خطوة أخرى لضرب الأسرة، وقد ضربوا الأسرة بطريقتين. الطريقة الأولى مخططات من خارج الأسرة لإبعاد الشباب عن الزواج. الخطة الثانية محاربة الأسرة التي التقى فيها الشاب والشاب عن دين الله، ونتكلم عنهما بإيجاز. أولا، خطط أعداء الله تعالى لتيسير الحرام حتى تبعد شباب الأمة عن الزواج. أولا، لقد ارتفعت صيحات في بداية القرن التاسع عشر يمكن حينما كانت الجهود على قدم وساق من أجل إسقاط الخلافة 24-900 و1000 لكي ينفرط عقد المسلمين. كانوا يرون أن السلاح الأمضى لإسقاط الخلافة هو إفساد المجتمع، وإفساد المجتمع يتحقق بإفساد المرأة، وإفساد المرأة مفتاحها تعريدها. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. إخراج من الجنة مش قلت على خيرة الزواج السعيد جنة في الدنيا، كالإمام مالك إذا دخل إلى بيته قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فسئل قيل له لماذا يقول الناس إذا دخلوا إلى بيوتهم سلموا ودعوا بدعاء النبي، اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، وأنت تدعو وتقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ قال إن الأسرة في الدنيا هي جنة المسلم في الدنيا، ألم يقل قوله تعالى في كتابه فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ أنا أدخل إلى الجنة كلما دلفت إلى المنزل. شنت هي؟ الله يذكرك بخير يا السيد الإدريسي، والله يوفقك باش تكون درت الرسالة نتاعك تاع الدكتوراه، الأستاذ تاعنا في الداخلة هو يترأس جمعية من جمعيات المجتمع المدني التي تخصصت في تشجيع الشباب على الزواج تحت شعار زوجتي جنتي، تحت شعار قوله تعالى يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. جنة وعند البورتابل من نكونوا غاديين معاه كيجي التليفون يوري لك يقول لك شكون هذا؟ تقول له جنتي، يقول لك شكون جنتي؟ هذه زوجتي، زوجتي اسمها جنتي. حنا في البورتابل زوجته قال لها عقربات. هذا جنتي. لا اله الا الله محمد رسول الله. فارتفعت اصوات تنادي بتحرر المراه، قاسم امين، سلامه موسى، انتم تعرفوا راكم تعرفوا ايش؟ كتاب تحرير المرأة قاسم أمين، المقصود واسمه هو تحرير المرأة. هل المرأة ظلمها الإسلام حتى تطلب أن تحرر من داخل مظلة الإسلام؟ لا لا، هي كانت والعياذ بالله فيش فيش في تلك الحضارات اللا إسلامية اللا دينية لم يعترف بها كإنسان فين؟ في عصر الظلمات. اجتمع في عصر الظلمات أوروبا نقطة واحدة في جدول الأعمال، هل المرأة كائن بشري أم مش كائن؟ احنا كانت فما أمنا عائشة وتلاميذتها من التابعات، ومتابعة التابعات قد ملأوا الدنيا علما، وهم ما زال كيتكلموا على المرأة واش إنسان ولا ماشي إنسان. من الذي كان عليه أن يدعو إلى تحرير المرأة؟ هل المرأة التي تحررت وحررها الله اعتبرها كالرجل بعضكم من بعض؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم بغض النظر عن الجنس أو اللون أو البشرة أو اللغة، كلكم لآدم وآدم من تراب، فالمرأة رفعها الإسلام لأنها هي آمة الله. ارفع رأسك فلن يعطيك حق أحد إلا الذي خلقك. وإذا رأيت من يدعي أنه إنما يريد أن يحررك، فالإنسان إذا قنن تقنينا فلا يقنن إلا انطلاقا مما يريد أن يقضيه من وراء ما يقنن، لأنه هو إلا قنن عنده مصالح، سيدي ربي ما عنده مصلحة حتى مع شي واحد، ما عنده لا زوجة ولا ولد، كل الناس بين يديه سواسية كأسنان المشط. فتشريع الله للبشرية إناثا وذكورا هو لخدمة البشر إناثا وذكورا. هكذا. ولذلك كان المقصود هو أن تتحرر ماش من أوامر الله، وأولها الحجاب. وقامت ثورة ضد الحجاب في تركيا، فقام مصطفى كمال أتاتورك بتحريم الحجاب في الدستور. لحد الآن ما زال المرأة ما وصلتش حقها باش تدير الحجاب وتدخل الجامعة، حتى جا الآن أردوغان أعذرهم كي يناقشوا هذه القضية. مروة قراكجي دخلت إلى البرلمان أول مرأة محجبة مهندسة الكمبيوتر، فصرخ في وجهها كل أعضاء البرلمان العلماني في تركيا قبل مجيء العدالة والتنمية، ثم نزعت منها الجنسية وطردت إلى أمريكا. أما القلنسوة والعمامة فهي جريمة يعدم صاحبها. أما في مصر فصفية سعد زغلول زوجة كانت قررت في الترك سعد زغلول، صفية سعد زغلول خرجت في مظاهرة ظاهرها محاربة الإنجليز والتحرر من الاستعمار الإنجليزي، وباطنها أن التحرر من هذا المستعمر الغاشم مفتاحه أن تتحرر المرأة من الدين. وذهبنا إلى ما يسمى بهذا، أقولت هذا الساحة اللي كيسموها ساحة كيسموها ساحة تحرير. فوقاش سمت ساحة تحرير؟ فوقاش لقيت اللي صفية سعد زغلول ألقت بحجابها على راسها وتعرات، وألقت كل النساء، النساء نتاع من؟ نتاع شعيلية القوم في مصر، المثقفين والسياسيين، جاو النساء نتاعهم، تبارك الله. شوف منين بدا الناس السوسة، السوسة ما بداتش بالمسلم المعادي، السوسة بدات من فوق، علية القوم، رجال السياسة المستفيدين، رجال الثقافة، أصحاب اليافطات البيضاء، خريجي جامعات أوروبا أو جامعة أمريكا في القاهرة وجامعة أمريكا في بيروت. هذه الجامعات وهذه المدارس التي تنتمي إلى البلد المستعمر الذي لا تنام عينه لتربية بعض أبنائنا وإرضاعه ثقافة الغرب ليحرص على مصالحه في بلداننا. فألقي الحجاب، وبعد الحجاب أيوة مصر تقدمت لبنان فاش في ذلك الوقت، فاش تقدموا فاش فاش الثورة الصناعية فاش تقدم فاش تقدم فاش تقدموا المسلسلات السينما، السينما راكو تشوفوا نوار بلون ديال مصر. شفتوا دوك النوار بلون اللي كانوا يجيو لنا نتاع مصر واسمو فيهم، شفتوا كي كانوا يوريو لنا المرأة؟ أنا نعرف في السبعين منين كنت عايش في السبعين، المرأة منين كانت تجي هكذا بوحدها بحال الخيمة، إلا جا الراجل رغم أنها مستورة، منين يقرب الراجل واحد 300 متر تتنحى عن الطريق جانبا ثم تجلس حتى يمر الرجل. الله وجابوا لنا احنا المسلسلات والأفلام انت حظ مصر، فإذا بالمجتمع المسلم في بلادنا يتربى على فيلم زيد يا ابو عيون جريئة، عبد الحليم حافظ، يا ابو عيون جريئة نار حبك نار، نار حبك نار، فاشتعلت النيران في كل بيت. الله، فبدأت تتعرى نساؤنا باش بالتقسيط. يا أيها الذين آمنوا تتبعوا خطوات الشيطان. مالكي لابد شوية من اللي دير لهنا ما غادي تموت العالم شوية، ومالكي لابد شي شعرات من هنا يا غادي العالم يطردك ما كان خليها هنا، ومالكي لابد نص نتاع الشهر زعما غادي يموت هنا ولا قلعتي ما كان مشكل، وإلا طلعتي شوية واسمو كاع غادي يكون، وإلا زدت حتى لهنا وغادي العالم يفنى، ولو كان حد هنا ما كاين والو، ولو كان حد هنا ما كاين والو، ولا حد هنا. تعرفوا في المغرب واسمو خرجوا هذا العام ولا مرة ما غاسمو خرجوا؟ كيف خرجوا دايرين؟ قولوا لي واسمو داروا في المغرب؟ كيسموها كيسموها الخرجة تاع ديك الباس؟ قولوا لي اسمها ها خليني مخولود يا ماما مغربيات تيشيرت. خرجت فتيات المغرب تيشيرت، علاش خرجوا بتيشيرت؟ قالوا لان الخطابه وهاد المتزمتين وهاد الاسلاميين كثروا علينا حجاب حجاب حجاب. ياك الحجاب كما اقر الفصل في الدستور نتاع بورقيبه كيقول الحجاب هو لباس طائفي يقسم المجتمع الى قسمين فهو ممنوع قانونا. والمغرب ناض واحد المسؤول كبير وقال ان الحجاب يسيء الى المنتوج السياحي، عليك من الله ما تستحق. دين دين ولا يسيء للمنتوج. فلما تعرت المرأة أشبقى أشبقى وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه، ما تركت فتنة أدر على الرجال من النساء، وما تركت فتنة أدر على النساء من الرجال. انت كنت بكري ما تشوف شيء، لكن نربع خويا قال كل شيء. لا تدير ما تشوفش، تدير ما تشوفش، تدير إلا بغيت تخرج داركم ما تشوفش تخرج هاك، إلا الا طحت انا كنت على الطريق تاع المغرب الا طحت في واد الحار الله يرحمك الا ضربت الله يرحمك الا دخل فيك الحمار مع الكارو الله يرحمك الا دخل فيك ان شاء الله تعالى ابو البيسكليت الله يرحمك الا ضربت راسي مع البوطو الله يرحمك الله يرحمك كي دير لها كي غادي دير لها هذه في الشارع ولا مشيت تقرا كانك تدخل الى ساحه لعرض الازياء الشاب مع الشابان قال لك يقرا زميلها زميلها نحن كانت عندنا الزميل زميل وزميله زميلك من بعد ولا يجي البنت عند الولد وتجي عند بابي نعم مامي هذه راح شكون هذه زميلتي طلّف زميلتك وناضوا زادوا شعلوها وقالوا بإلا التقدم نتاع المغرب وهالبلاد لا يتحقق إلا بشيئين اثنين اسمهما إيوه إما النغم وإما القدم لا النغم أو القدم إلى ما جابها القلم وقاع ما جابهاش القلم اللي يقرب القلم راهم يطولوا على كرشوف الرباط يخص يمشي للنغم وداروا لكم استوديو دوزير دوزير حبيبتنا كان مولوها بفلوسنا احنا مسلمين يا على أمة الإسلام ودير لك ما يسمى باستوديو دوزير وتحدث ما شئت عن طريقة اختيارها للفتيات في كل جهات المغرب مقاييس وتجيبها هكذا نعم سيدي وتفوت لها واحد الامتحان تاع 4 ايام وهي تقريها كي دير تظهر على الشاشه وعلى المسرح وكذا ومنين تنجح تنقز على صديقها وتسلم عليه منه وفرحه دازت للربوع ويمشيو نعم سيدي التلفزيون الموجود والكاميرا وهذا اللي كيسميو هذا الميكروفون ويديو عند الحاجه مع الحاج باه وماه في مدينته قلعة الصراغمة ومدينة كذا وقولها واش ظهرك في البنت ديالك راه البارح يعني حصلت على واحد الشيء كبير فهو صوت لو كيسمى الصوت كيسمى الصوت صوت صوت ها الحنجرة الذهبية خضرة الذهبية حنجرة يقول لها ابوها الله يرضيك عليك يا بنتي حمرتي لنا وجهنا هذو هما المغاربة طبعوهم مع المنكرات قصفوهم حتى صاروا يرون العريا والغناء والاختلاط مصيبة ومن بعد غادي يوصل هنايا المنكر ويوقف له قاع لا يتوقف عنده هما الرسم ولا الزنا فصار المغرب قبلة للزنا بعد لبنان وبعد أن أصيب لبنان بنكبات الاقتتال الداخلي الطائفي الذي أتى على لبنان وجمال لبنان ونعم لبنان لما جحدوا بآيات الله وعصوه ولم يوجد من ينكر المنكر في لبنان سلط الله عليهم فتنة في الداخل أسالت دماءهم مغزارة ولا زالوا لحد الآن يعيشون نتائج ذلك فهمشوا يمموا وجوههم شطر المغرب فصار المغرب قبلة للفجور عين الذئاب السعيدية الحاج والحاجة حبابك يجوا من فرنسا يتعرى والناظر والمنظور ملعونون والباين يمسح بالسربيتة البنت ويقول لها بنتي برانزيت فبدأ الزنا ورأينا الزنا فاش في الفصول الدراسية في الإعدادي تحمل الفتاة أما الثانوي جا عندي الشاب قال لي الله يخليك أنا نقرا لأولى بكالوريا زنيت بصديقتي الطالبة وحملت وقتلت واسمو ندير قلت له أنت زنيت وحملت وقتلت عاد جيت عند عبد الله شنو يدير لك شنو غادي يدير لك زنيت ما سقسيتش غير بالك نفسك، شفت غير مصلحتك انت، انت وياها شفت غير مصلحتك، ما عرفتوش بربي، ما عرفتوش باللي الزينه يهتز له عرش الرحمن، ما عرفتوش باللي الزينه تشتعل وجوههم نارا يوم القيامه، ما عرفتوش بالزينه دين من زنى زني به، ما قلتوش قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، أي كل ما يؤدي إلى الحرام حرام، فالنظرة بالشهوة حرام، والخلوة حرام، والاختلاط بدون ضوابط حرام. بدأت البنت تحمل، ومن اللي حملت زادوا خطوة أخرى، اسمه قالوا قالوا كان الزنا حرام، درك ما بقاش حرام. قال أستاذ علم الاجتماع بكلية ظهر المهراز نتاع فاس، كتب ذلك في موقعه وفي الجرائد كلها في المغرب، شوف شكون اللي يتابع واللي ما يتابعش في البلاد. فقال بوقاحة قل نظيرها: إن علم الاجتماع يؤكد على أن القيم ليست ثابتة، وأن المجتمع هو الذي يخلق القيم، فما يراه المجتمع اليوم قيمة نافعة قد تتحول بتغير عادات المجتمع وثقافته إلى قيمة غير نافعة. واللي حلال شافها اليوم حلال، المجتمع تغير فصار حراما. الزنا كان حراما عند أجدادنا لأن المجتمع كان يراه حراما، أما وقد تطور المجتمع وأصبحت علاقة الولد مع البنت يظهرها الناس وقد قبلوها وتطبعوا معها، وأصبحت تدخل إلى بيوتهم في الشاط في الانترنت في المواقع في البارابول في القنوات برا في الزمقة في المدرسة في كل شيء، فالمجتمع يغيرها فأصبحت حلالا. سبحان الله، فلم يحاسبه أحد. أستاذ مربي الأجيال لا زال يعطي الدروس في علم الاجتماع لشباب المسلمين. فطالبت بعض الجمعيات النسوانية بتقنين الدعارة، فقالوا كان كيديروا إحصاء يفوتوا على الناس، يقول لها أنت واش خدمتك؟ يقول لها أنا ربة بيت، يديروا لها في الخدمة واش بدون، اللي كتربي الرجال بدون، والأخرى اللي عندها البيت نتاعها وتستقبل فيها الرجال، وأنت يقول لها نشيطة نشيطة هذه نشيطة، ما معنى نشيطة؟ هذه خدامة، واللي تربي الأولاد بدون صون صون بروفيسيون صون مهنة بدون، والأخرى ما مزوجة ما والو جايبة الأولاد برجال أخرين، أنت واسمو؟ أنا نشيطة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالوا لابد من تقنين الدعارة، لأن بدون تقنين الدعارة واسمو يقع تفوت الميزانية، تفوت الحصول على مداخيل من الغرائب الكبيرة المفروضة على الخروج. خصنا نكونوا بحال هولندا، يكون هادشي ما تعرفوش، طلبوا بالاعتراف. ايوا ما حد مازال ما اعترفناش المجتمع مسلم ومازال عاد يتحرك على هادشي وكيقول لهم انا غنكر، لان البلد اسلامي والماده الثالثه في الدستور تقول المغرب دوله دينها الاسلام، والله ما كانت هذه. لو كان مشينا شو المسلم؟ قال لك ايوا ما حد ما قنناش، ما قنناش انا نقول الدعارة والفساد، واش خصنا؟ المرأة لا نحرمها من أن تمارس حقها، ممنوع تزوج بالبنت مقلقة 18، بصح قلقة 18 البنت إذا وجدت مع الفرنسيين فيما يسمى البيدوفيليا كما فعل السلفاتي عليه لعنة الله البلجيكي الذي أصدر سيديهات في المغرب مع فتيات مغربيات زنى بهن وعرضهن على العالم، وطالب العالم أن ييمم وجهه شطر المغرب من أراد أن يقذف معه الحرام فلم يجد إلا المسلمات. قال الروح ما الحكموش، وكتب في الموقع نتاعو هالكلام اللي قرصيته حتى لقى الله، قال عليه لعنة الله. يعني عشت على أمل وحيد أردت تحقيقه، وهو أن أتبول على خمار امرأة مسلمة بعد أن أكون قد زنيت بها. فحققت هذا الهدف في المغرب، زنيت بمسلمة متحجبة ثم تبولت على خمارها. يا الله يا ربي، يكاكل تحت التراب 70,000 طن تحت التراب وما نسمعش على خواتاتي وبلادي المسلمة. يهودي كافر يفعل هذا وفي قلبه الانتقام من المسلمات. كانوا يتمنوا غير يشوفوا امرأة من اللي كانوا المستلمين في الوقيته نتاع النعمان وكيف تزوج. كانوا يتمنوا غير يقبلهم المسلمين ويعلموهم في الجامعات نتاعهم. يكتب فريديناند ويكتب الملك نتاع بريطانيا للمعتصم قائلا: ارسلوا اليك صاحبة الجلالة الملكات والاميرات مع وفد من طلاب بريطانيا فاستقبله يا سيدنا حتى تبيح لهم جامعاتكم ليقتبسوا من انوار علومكم. شكري ولينا لو تخلص السيدة السيدة يزرعون السيدة في بلد مسلم. سمعتوا القصة نتاع البارح الفرنسي؟ واش سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ مع الفتيات الصغيرات الكيو سمعوا مصورات الفتيات الصغيرات. يا كنتو ما كتقولوا ما إلا اغتصاب الصغيرة راه جريمة كبرى، جريمة جنائية. هي لزنات صغيرة ما عليهاش، بصح إلا تزوجت صغيرة حرام. والبارح كان عندنا واحد البرنامج في المغربية القناة الأولى بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية قضايا وآراء. شتو الكلام اللي كيقولوا؟ شتو الكلام اللي كيقولوا المسلمات؟ شتو الكلام اللي كيقولوا؟ كيف ينظرنا إلى الإسلام؟ كيف يفهمنا الإسلام؟ من الذي خولهن أن يتكلمن باسم المسلمات؟ واخا هما سيدي راهم يزنيو، سكتنا على الزنا لأن وزن. فلا بد للزانية أن تحمل، فإذا بجريمة أكبر من الزنا وهي الحمل. إلا حملت خصنا حل، واش خصنا نديرو؟ فجاء المؤتمر الدولي للهاي وأرادوا أن يفرضوا على الدول العربية أن يقننوا قوانين تتلائم مع القوانين الدولية، وهي أن الجسد ملك للمرأة، ليس لأحد الحق أن يتدخل في كيفية استثمارها لجسدها. تعطيه من المواد شغلك أنت؟ إذا البوين إلى بنته مشات مع واحد ممنوع عليه يقول لها علاش مشيتي؟ جسدها هذا. خص تقنوا القوانين حتى لا يصبح للأب سلطان تربوي على ابنته. خص وكي تحمل واسمو الدير؟ هي واحدة بين اثنين. يلا زين، إما أن تقوم بعملية الإجهاض. وراكو شتو هاد السيمانة واسمو جات؟ جات سفينة نتاع واحد المنظمة هولندية وومن أون وولفز لي فام سور لي فاك، نساء فوق الأمواج. يقولوا نديروا فتوحات غربية كما كان المسلمين يفتحون أوروبا عن طريق طارق بن زياد بالسفن، فعلينا أن نفتح المغرب من جديد فتح عكسي عن طريق السفن بإشاعة ثقافتنا ومحاربة دينهم. قال لك سيدي خصنا نجيو عند المغربيات مساكنات اللي زناو وحملوا والمجتمع ما قبلهمش، فنضمن لهم الإجهاض الآمن. تعرف اسمه الإجهاض الآمن ولا ما تعرفش؟ واسمه الإجهاض الآمن؟ واسمه الإجهاض الآمن؟ آمن قانونيا. يخص تسن قوانين باش الإجهاض يولي مسألة عادية، أي خص يكون عندنا الحق نقتلوا البشر. أكبر جريمة بعد الشرك، وقد قرأ شيخنا من أواخر سورة الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا. هاد المغربيات جينا إن شاء الله نعلمهم كي يديروا يجروا ومشاو اسمو داروا عطاونا واحد الدواء ديال من ديال ديال من ديال ديال من ديال الشركة، وهذاك الدواء من يصلح لمن للروماتيزم. ومباشرة ديك الشركة تبرأت من استعمال هذا الدواء في الطريقة نتاع الإجهاض، وقالت أنا لا أتحمل مسؤولية الجنايات التي ستقع من جراء المضاعفات والتأثيرات الخطيرة لاستعمال هذا الدواء في غير محله. وخا المغرب قال لك ما وصلتش اسمح لهم باش يديروا ندوات وراهم عاد باقيات، بدعوة من جمعية مغربية التي دعت زيد للإفطار العلني في رمضان، فلما طالبها القانون فرت إلى قنصلية فرنسا بالدار البيضاء، فإذا بالقنصليات الأوروبية في المغرب تحمي هذه الدعوات وتحمي من يحملها، وإذا بهؤلاء المغربيات لا ينطقن بلساننا زيد يعملن وفق أجندات الخارج ويتقوين بالخارج من أجل الضغط على بلدنا المسلم دولة وحكومة وبرلمان حتى يسنوا قوانين لإباحة الحرام في هذه الأرض. ثم تطور الأمر فخرج علينا من يدعو إلى احترام العلاقات الحميمية باسم الحب. سمعتوا هذه ولا ما سمعتوا؟ طالبوا بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يحرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وجاءوا يطالبون نهارا جهارا زين زين باحترام ميول زين الشاب والشابة إذا اختارا أن يقوما بنتائج العلاقات الحميمية، فلا يجوز للدين ولا للقانون ولا للدولة ولا للمجتمع أن يمنعهما ويحرمهما من لذة تحقيق ميلهما إذا كان ذلك برضاهما، فهم يرضونه لأمهاتهم ولأخواتهم ولعماتهم كما جاء على لسان أحدهم عبر إحدى المحطات الدولية في لبنان. هذا القضية راهي يحاكم عليها بعض الناس، مش يتحكموا عليها هاد الناس اللي هما ضد الدين وضد الدستور وضد إمارة المؤمنين وضد الهوية، يحاكم عليها من قال إن هذا منكر. وسكت الجميع وخرصوا، خرص العلماء، المجلس العلمي الأعلى، المجالس العلمية الجهوية خرصت خرصت خرصت وخرصت الحكومة. ولما تكلمت إحدى الوزيرات في برنامج بلا حدود للإعلامي الناجي عبر قناة الجزيرة أحمد منصور، فقال لها إن القضية لم تعد قضية خفية، إنما هي الآن قد دوت في أرجاء العالم كله. قالت أنا ما عنديش الخبر، السراق دخل وسرق قاع الدار والدار، قال لهم ما عنديش الخبر. يا ريت سرقوا الفلوس، سرقوا الدين والهوية والتاريخ والجغرافيا. شوف المشينا تحليل الحرام وتحريم الحلال، شو تمشينا شو تمشينا زين الإجهاض. ولا ولدك الأم كيسميوها كيسميوها الأم العازبة، علاش غادي يتزوجوا عاد؟ يعني المرأة ما تولي أمين حتى تتزوج وتجيب الأولاد؟ لا لا لا لا لا لا لا الماين من الماء فاتت تلفت هذاك الاخر وكي تنزلوا فهي ام ولكن عزبه. فهمونا اخوتي، انا ما نفهمش، هي ماين وعزبه؟ شو الحرب نتاع المصطلحات؟ شوف الحرب نتاع الدين عن طريق تزيين المنكر بالمصطلحات. ام عازبه، وهذاك الولد اللي يزيد يسميه ولد طبيعي، والولد اللي يزيد والرجل من يزوج هذاك ماشي طبيعي كده، هذاك ديال ثقافته. لأن الزواج عن طريق كتاب الله أي عنده مرجعية دينية ثقافية. أما هذا طبيعي، المرأة تفوت هنا تنعس مع هذا تنعس مع ذاك جابته صافي، هذا طبيعي تطبيع مع الفحش. وهذاك الولد الطبيعي هو اللي راهم كيجمعوا له الفلوس وكتجي له الإعانات منين؟ من برا، ويديروا له الدار تاع الأمومة. أما الأرملة اللي ما طرجها وجابت ولادها من الحلال أموت ولا لهم. ولذلك الوليدات اللقطاء علاش كثروا عندنا؟ علاش كل صباح يصبحوا 24 بالزيت في المغرب، هذا الاحصائيه تاعهم 24، كل يوم تطلع فيه الشمس في المغرب يصبح 24 مولود مرمي في القمامه. و 663 عمليه اجهاض كل صباح، 663 وزيد لها 24. هذا مساكر، هذه مجازر بشرية لا يتحدث عنها أحد، كتحدث فقط عن حرب الطرقات. كان الزعفو منين الكار يطرح من تيشكا ويموتوا 42 ونلقاو بزاف، أراها 663 تقتل بصمت في كل صبيحة يوم تطلع فيه الشمس. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، اسمعوا لنا طولت عليكم شوية، ولكن لا إله إلا الله، الحديث ذو شجون، الحديث ذو شجون. ومن بعد من بعد تمشي هذه المجامع الكنسية اش كدير؟ اش كدير؟ تمشي عند ذوك اللقطاء وكتجمعهم، وراه عندكم الخبر ما وقع زيد، كيقول لك المدينة؟ كيقولها؟ حلقة ما تبينوا كاع، ما كنت تبين عين اللوح. كانوا يديوا اللقطة زيد زيد ويربيهم على النصرانية. والمغرب يالله فاق مؤخرا وأصدر قرارا بطردهم، وإذا بسفارة أمريكا بالمغرب تنتفض وتقوم ولا تقعد. ففي تقرير ما يسمى بالحرية الدينية الذي تصدره وزارة الخارجية كل سنة تؤكد في فقرة خاصة على أن المغرب بلد مغلق، لا زال لا يحظى فيه غير المسلمين بالحرية في اعتقاد غير الإسلام والدعوة إلى غير الإسلام في بلاد المسلمين. الله يا الله يا الله يا الله يا الله. شوية شوية قال لكم مالك انتم تهضروا لي على المرأة والزينة والأم العزيبة، وعلاش ما يكونوش كاع الراجل يدير الراجل والمرأة تدير المرأة؟ فجاءت سفينة الشواذ عبر البحر وأرادت أن ترسو بميناء سواحل المغرب. الله يا وسمو ولينا طمعوا في لعب الشواذ، وقالوا إن شاء الله خص يعترفوا علنيا للشواذ بأن يمارسوا ميلهم الجنسي. فلقد اعترفت الكثير الكثير من الكنائس في الغرب والكثير كثير من الدول، فقننت قوانين عبر برلماناتها وأجازت ما يسمى بزواج الشواذ. وإحنا الحمد لله الذي أحمد على مكر الزوارب، وتشوف لو كتبوا هذه مجموعة من المخططات خارج إطار الزواج لمنع الزواج. يسهل لك الحرام زين، المرأة لا زناد ما تهدرش معها، إلا حملت بغات تقتل تقتل، إلا ولدت يحميها القانون ويربيوها، ولا ما يربيوهاش يدوه الكنائس ويمشيو يهربوه. راهم كيهربوه كيما هربوا في فرنسا على ساركوزي، كانوا يهربوا البزاوز من إفريقيا من النيل يعني من كذا يبيعهم بيس دي طاش. ها شوف الإنسان كيف يوصل المسلم، شوف المسلم يوصل. إذا ما كان مشكل إلا ما تزوجت الحرام راه باين، ولا كانت شي نتيجة تاع الحرام بحال الأولاد، ولا راه القانون يحميكم. حرب ضروس على ديننا وسنة نبينا. واش المغاربة غادي يقبلوا هذا الشيء؟ لا يقبلون. ولكن المغاربة مشغولين، كاين اللي مشغول بالفقر ديالو، كاين اللي بالمشاكل نتاعو، كاين اللي كذا مساكن كل واحد في الراه ما يهضروش. شكون اللي غيهضر؟ ها؟ هذوك اللي كتجيو الخرصه من برا ابن عمي كتجيو التمويلات كبيره. انا ملي بقيت نجي في اللائحه نتاع الجمعيات نتاع المجتمع المدني التي تحظى بالتمويل الكبير، شكون هما الجمعيات التي تتبنى الفكره والمرجعيه والمشاريع والبرامج الغربيه وخاصه تلك الموجهه لتفكيك الاسره وللحيلوله دون حصول ما يسمى بالزواج الشرعي؟ هذه كلمات تحتاج إن شاء الله في لقاء آخر للحديث عن التحدي الثاني، وهو إذا تزوج وسلك أش يديروا له باش ما يستمر في الزواج. هذه كلها إجراءات باش تشجع الإنسان باش ما يتزوجش، لأن لك الزواج هو غير مسألة لقاء جنسي راه غادي يكون، والنتائج تاعو عندها الحل. وراهم واقفين معك اوروبا وفرنسا وامريكان والجمعيات الحقوقيه والجمعيات كذا والاعلام دوزيام معك 100%. الفلوس مولينها احنا بالضرايب. وهم مره شحال طالها المغرب بالميزانيه؟ وقعت في الازمه شحال 3 ملاير من ميزانيه الدوله لانقاذها من الافلاس، زياده على الفلوس اللي كدير لنا في الكهرباء. وهيا شوف كتتبنى المشروع ديال الصهاينه. ففي بروتوكولات صهيون يقولون إن إفساد الأمة يبدأ بإفساد المرأة وتحريرها من الدين لكي تنطلق لتعيث في الأرض فسادا وتبيع جسدها كما تريد. أنا بغيت الشباب يسمعوا هذا الشيء. ربما غادي يجي واحد الوقيته نروحوا ونكونوا ما بلغناش هذا الشيء، لأن الشباب كان مسكين اللي راه الآن داتوا الطيارات وما عندوش الوقيته اللي يفكر أو اللي يقرأ أو اللي وعيه، لأن الدوامة الآن تاع الفساد كبيرة. وهذا الناس يخدموا في الأرض، عندهم في الثانويات ليس أساتذة في الثانويات أعداء الله أعداء رسول الله. كيتكلموا معايا الناس في التليفون يقول لي شجر واحد فاس قال لي الأستاذ تاعنا تاع الفلسفة هو اسمه قالنا على ربي، هو اسمه قالنا على النبي، اللي قالوا على النبي ما قالوش حتى عند الله على النبي. الله واحد كان يقري ولدي في الثانوي قال لك من اللي يدخل هو يقول لنا انتم المسلمين القرضاوي الحلالون حرامون حلال، واش قلتوا لنا الحلالون حرامون؟ ملي قالوا وصلت القمر وانتم حلالون. فيستهزئ بالدين امام عليه من الله ما يستحق. اسال الله ان يخرس لسانه اذا لم يكتب له التوبه. الاساتذه قلبي معمر الاساتذه تحمل مسؤوليه عظيمه، لكن الاستاذ الذي يقوم بالرساله ويؤدي دور التربوي في هذا الزمان هو من اعظم الناس منزله عند الله. رب الاجيال يحميهم من الانهيار والانحلال ويحمي مستقبل الامه. فللكلام بقيه. هالخونا اللي ربي وفقه وتزوج راح سلك من كل شيء هالخطه اللي قلتها، سلك لهاد الشياطين كاملين. من هذا النهار نقولوا له لقد نصرك الله على كل مخططات اعداء الامه لكي تبعد عنك الحلال، فهنيئا لك. وعسى الله ان تكون قدوه لكل الشباب حتى يتزوجوا، فييسر الاباء قضيه تزويج بناتهم دون ان يشترطوا الشروط التعجيزيه، فإن فعلوا ذلك تكون فتنة في الأرض وفساد كبير كما قال رسول الله. قال موجها كلامه للشباب في الأخير: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقال للآباء: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. 7 مليون ونصف آنس لا يسأل عنها أحد.